بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خضعت لعظمته كل الرقاب، وذلت لعزته كل الصعاب، وانحنت له كل الأصناف، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. سبحانه أشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب. أرأيت آدم لما تلقى من ربه الكلمات وعليه الإله تاب؟ أرأيت ابن آدم الذي قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب؟ أرأيت داود لما استغفر ربه وخر راكعا وأناب؟ أرأيته لما شد الإله ملكه وآتاه الحكمة وفصل الخطاب؟ أرأيته لما قال أحدهم إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني بالخطاب؟ أرأيت سليمان لما قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب؟ أرأيته لما حمل الهدهد الرسالة والكتاب؟ أرأيته لما أتى من اليمن بالكرسي ممن عنده علم الكتاب؟ أرأيت زكريا لما نادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب؟ أرأيت البتول العذراء مريم لما قالت لزكرياه ومن عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب؟ أرأيت أيوب لما قال له الإله ارقد برجلك هذا مغتسل بارد وشراب؟ أرأيت عدو الله على أرض مصر لما قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب؟ أرأيت محمدا سيد الأحباب؟ سل عن محمد براقا لما صلى إماما وأتم خلفه كل الأصحاب؟ سل عن محمدا كرسيا وعرشا فمحمد هناك حيث لا هناك هناك، محمد هناك بلا حجب ولا حاجب ولا حجاب. عود طيب مبارك مع دستور الأرض والسماء، معجزة الهادي البشير صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة من عند الله تعالى يتلوها على مسامع حضراتكم قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والمقيم بمسهلة مركز الصنطة محافظة الغربية، فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي. نسأل الله عز وجل له التوفيق ولنا ولكم حسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما Thank you. ما لهم وَلُمَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِلْكَلِمَاتِ لَا مُبَدِّلَ ولا تعد وقل الحق من ربكم فمن إن Yeah. نعم الثواب نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لكم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفظناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها Oh, فقال لصاحبي يا دخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا

أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يصلي كفيه على وهي طاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق وخير ثوابا وخير عقبا. صدق الله العظيم. صدقت إليه ما قلت وصدقت فيما أحكمت وقلت قولك الحق أن تصدق القائلين وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على بكر ونزلناه تنزيلا. صدق الله العظيم. وهكذا ختم يا ختم من الإسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم فلها علينا فضيلة القاري الشيخ محمد يحيى الشقاوي القاري باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمسهلة مركز السلطة في المحافظة الغربية وذلك عبر أثير مقاتل الإذاعية الأهلية الصوتية ولنرى الحديثة ومركز الفراشة الكبرى سلم ترتيب تحت إطار حتى ربع حديد وإلادة المقيم بمسهلة الكبرى مركز السلطة.